الحمد لله الذي اختار للخيرات مواسم وأوقاتا، وتولى عباده الصالحين بالإنعام والإكرام أحياء وأمواتا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل رمضان لفرض الصيام والتنافس في الخيرات زمانا وميقاتا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، عبد ربه رغبة ورهبة، وسعى إليه إقبالا وإخباتا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا على الطاعات أشد استقامة وثباتا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحباب، إننا مقبلون على شهر مبارك كريم وموسم للطاعات والقربات عظيم، أعماله متنوعة متعددة، وفضائله كثيرة متجددة، عوائده علينا في كل عام لا تعد ولا تحصى، وأجور الله فيه لا يحاط بها ولا تستقصى. صيامه أحد أركان الإسلام، وقيامه مزيد فضل من الله وإنعام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بوصوله ويهنئهم بحلوله ويحثهم على صيامه وقيامه واغتنام ساعاته وأيامه، ويوصيهم بالخير في أوانه، ويحذرهم من فواته وحرمانه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح. معاشر المسلمين، إن من نعمة الله تعالى على عبده أن يمد في عمره ويبلغه شهر رمضان، ليبلغ مواسم الرحمة ويدرك مواطن العفو والغفران. وهذه منة من الرحمن جزيلة، ونعمة منه سبحانه جليلة. عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي، اسم لقبيلة، قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، يعني أسلما في وقت واحد، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، يعني في الطاعات والعبادات، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر، الأخ الآخر، بعده سنة عاش، ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، آخر واحد توفي دخل قبل أخيه الجنة، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يئن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. الله أكبر. هنيئا لكل مسلم بلغه الله شهر الصيام ووفقه فيه لما يرفع درجاته ويحط عنه الأوزار والآثام. فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قلت آمين. رواه ابن حبان بإسناد صحيح. عباد الله، ألا وإن من نفحات ربنا عز وجل في هذا الموسم المفضل أن من صام رمضان وقامه يبتغي الأجر والثواب مصدقا بوعد مولاه غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، غفر الله له ما أسلف من ذنوبه وآثامه. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواهما البخاري ومسلم. وكذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما أسلف من الذنوب، وهي الليلة التي فضل العبادة فيها يزيد على عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وقد تكاثرت في رمضان وجوه الخير والإحسان وتواصلت فيه أسباب العفو والغفران ما حافظ الصائم على النوافل والواجبات وتجافى وابتعد عن الكبائر والمنكرات، فمن تم له ذلك فاز بالرضا ونجا من المهالك. قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وحسب الصوم فضلا ومنقبة وكفاه درجة عند الله ومرتبة أن يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة، يبوئه منازل رفيعة عند الله. قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. رواه أحمد بإسناد صحيح. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وهدانا جميعا لإحسان العبادة سنة وفرضا. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما خاب من اتخذه إلهه ومولاه ولاذ في حماه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد خلقه ومجتباه صلى الله عليه